يقول في رسالته: هو أنني حلفت ووضعت يدي في كتاب الله بأنني لا أفعل كذا، ولكن بعملية غير إرادتي وقعت في العمل وتكررت مني مرتين، والآن بعد مضي زمن كثير ندمت أشد الندم على ما فعلت، ثم تبت إلى ربي رغم أنني لا أقصر في أمر من أمور الله، والله على ما أقول شهيد، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اليمين، فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل كذا سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع، المهم إذا حلف أنه لا يفعل كذا ففعله عن اختياره لا ناسيا ولا مكرها بل باختيار، فإن عليك كفارة اليمين لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فالله سبحانه بين لنا أن هذا المكروه هو كفارة اليمين. فإذا قال الإنسان: والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أكل طعام فلان، أو ما أشبه ذلك، ثم فعل ذلك ناس ذاكرا مختارا، فإن عليه كفارة اليمين المذكورة آنفا، وهي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد، يقدر من نحو كيلو ونص، سواء كان رز أو ذرة أو حنطة أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد، يتصدق بنصف صاع من قوت بلده، أو يكسوه كسوة تجزئه بالصلاة كقميص أو إزار وريدة لكل واحد، أو يعتق عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك صار ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وينبغي أن تكون متتابعة كما قال مسعود رضي الله عنه. وهكذا لو قال: والله لا أفعلن كذا وكذا، والله لا أكلمن فلانا، والله لا أزورنه، فلم يفعل في الحد الذي حده بالنية، فعليه كفارة اليمين. كان يكون ينوي أن يزور في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، أو يحدد ذلك بلفظ يقول: والله لا أزور فلانا هذا اليوم أو هذه الليلة، فلم يفعل فعليه كفارة اليمين، مثل ما لو قال: والله لا أزوره، والله لا أكلمه، ثم فعل. نعم.